بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، كنا في الدرس الماضي تكلمنا على أن الله تبارك وتعالى فاعل بالاختيار لا بالاضطرار ولا بالقطع ولا بالعلم. انتقلنا من هذه المبحث إلى مبحث آخر هو العلة الغائية، وأنه لا يجوز أن توصف أفعاله تبارك وتعالى بالعلة الغائية أو الأغراض. نعم، فنتكلم إن شاء الله تعالى على العلة الغائية وإثبات نفيها بحقه تبارك وتعالى. يقصد بالعلة الغائية الغرض، يقصد بالعلة الغائية الغرض الذي يقوم في ذهن الإنسان ويتجه إلى تحقيقه. هذا هو حقيقة العلة الغائية، هي الغرض الذي يقوم في ذهن الإنسان ويتجه إلى تحقيقه، فيدفعه ذلك الغرض، واضح، وذلك الدافع وذلك الوازع إلى تنفيذ الوسائل والأسباب التي توصله إلى ذلك الغرض. مثلا يقوم في ذهن الإنسان أنه جائع، أنه جائع، فيتجه إلى ذلك الغرض محاولا تحقيق وسائله وأسبابه لإنفاذه كي يتحقق له غرضه. وبهذا الحال توجه إرادته وقدرته لدفع ذلك الجوع عنه وتحقيق غرضه من الشبع، واضح؟ هذا ببساطة. فالغرض الذي قام في ذهنه هو العلة، هذا هو الغرض. العلة الغائية هي الغرض الذي يقوم في ذهن الإنسان ويتجه إليه محاولا تحقيقه. نعم، فالغرض الذي قام في ذهنه هو العلة لتحقيق تلك الوسائل والأسباب، ومن أجل أن هذا الغرض في الحقيقة غاية يستهدفها الإنسان عند مباشرته الأسباب، يطلق عليه العلماء اسم العلة الغائية. ذلك الغرض الذي استقر في ذهن الإنسان يدفعه إلى الاتجاه إليه لتحقيق أسبابه ووسائله للوصول إلى تلك النتيجة. ذلك المفهوم وذلك الشيء وتلك الحقيقة المرتكزة في ذهنه هي ما تسمى بالعلة الغائية، أي يفعل شيئا لتحقيق غرض ما، لأجل غرض ما، وهي طبيعة الحال إذا لقصناها أن يحقق لنفسه منافع ويدفع عنها مضار، فهذا هو الهدف، يعني وراء كل فعل يفعله هدف، ففي الحقيقة أفعاله كلها معللة بعلل غائية وأغراض وأهداف يتشوق إلى تحقيقها. هذه هي حقيقة العلة الغائية هذه. طيب، لما وصفناها يتبين لنا أن أفعال الله تبارك وتعالى منزهة عن القول بالعلة الغائية، ومن شأن هذه العلة أنها في الوجود الذهني تكون سابقة على القيام بالوسائل والأسباب. طبعا إذا لاحظنا أن الغرض الكائن في ذهن الإنسان لتحقيق شيء ما، واضح، لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفر الأسباب والوسائل المناهضات للوصول إلى ذلك الهدف. فنلاحظ أن استقرار ذلك الوجود لأن عندنا وجودين، وجود ذهني ووجود خارج. ذلك الغرض وتلك العلة الغائية وجودها الذهني سابق على الوجود الخارج وهو ماذا؟ وهو توفر الأسباب والوسائل. واضح؟ مثلا غرضي أو هدفي الذي أصب إليه هو شرب بعض الماء لتحقيق منفعة وهي دفع الضمن. هذا الغرض أو هذه العلة الغائية مستقرة في الذهن. أولا ابتداء، طبيعة الحال أسعى وأتوجه إلى تحصيل وسائلها وأسبابها من وجود ماء وكسر، فأحقق ذلك الغرض. فالغرض وجوده الذهني سابق على وجوده الخارجي الفعلي، وهو توفر الأسباب والوسائل لتحقيق ذلك الهدف. يعني وراء كل فعل هدف بيت. واضح؟ الآن نفهم هذه المسألة. واضح؟ نفهمها. ثم لأننا عندنا يعني مماهدات ومقدمات سبقت في دراستنا لصفات الله تبارك وتعالى وما يليق بذاته العلية وما يستحيل عن ذاته الثانية تبارك وتعالى. فهذا الوصف ابتداء نوقن أنه مستحيل في حقه تبارك وتعالى، لأن الله أوجد العالم لهذا. وقد نخلط بين هذا المستحيل في حقه تعالى وبين الحكمة، فنحسب ما هو علة الغائية حكمة، فنسمي العلة الغائية المستحيلة في حقه تعالى بالحكمة، وهذا باطل. نعم. ومن شأن هذه العلة أنها في الوجود الذهني تكون متفقة على القيام بالوسائل والأسباب، وأما في الوجود الخارجي والحقيقي فتأتي متأخرة عنها. طبعاً. مثال ذلك، مثال تقدير، شعورك بالحاجة إلى الدفء، شعورك بالحاجة إلى الدفء، فإنه غرض يحملك على أن تقوم فترتدي معطفك الثقيل، فإذا فعلت ذلك تحقق لك الغرض المطلوب من توجه إرادتك وقدرتك إلى ذلك الفعل بعد أن استقر ذلك الغرض مع توفر أسبابه ووسائله في الخارج، فالوجود الذهني سابق عن الوجود الخارج. فعندما ترتدي ذلك المعطف الذي هو الوسيلة والسبب لتحقيق هدفك أو غرضك أو علتك الغائبة، فيتحقق لك الدفء وهو الأكبر. فتوجه قصدي وعزمي وإرادتي وقدرتي إلى ذلك السبب وهو المعصر لتحقيق هدف، ليس إلا لتحقيق منفعة، لتحقيق غرض، لتحقيق علة غائبة. واضح؟ فإذا فعلت ذلك تحقق لك الغرض المطلوب وأخذت تشعر بالدفء، فتحقيق الدفء علة غائية لأنها الحامل على الفعل، هي حقيقة التي دفعتني إلى ذلك الفعل. شعوري بالبرد حملني على ذلك الفعل، وهو ارتداء المعطف الثقيل لحصول الدفء. واضح إن شاء الله تعالى. وهي مثيرة للذهن من قبله ولكنها تتحقق في الخارج بعده. يعني بامتداد تلك الصورة من حيث تحقق النتيجة والغرض والهدف، يعني بالذهن يتكد نفس الناطق، يعني قبل وجودها في الخارج. صح ولا لا؟ نعم. هذه حقيقة العلة الغائية. الآن نبين انتفاءها بحقه تبارك وتعالى. بيان امتثال العدة الغائية عن أفعال الله تعالى. أولا، إن من جملة صفات المعاني الثابتة لله تعالى، ما هي صفات المعاني؟ لا يثبت معنى القدرة وإدراك السمع والبصر، القدرة وإدراك السمع والبصر والكلام والحياة القدرة وإدراك السمع والبصر والكلام والكلام والكلام. ما معنى صفات المعاني؟ ما معنى وجودية؟ ما معنى وجودية؟ قصد؟ على شيء؟ كيف تفكر؟ ما معنى وجودية؟ نعم؟ لا، اتفاق من عرفت تحققها بانكشاف الحجاب هذا هو كلام غير صحيح. بلا تصحح، فالفرق كبير بين تصحح وكلام تصحح. رؤيتها رؤيتها لو وجدت به، لا الرفض عملت اتخاذ كم كم، يعني لو تخلف لا تتحقق. وهذا هو أن الكلام دقيق، فهمت؟ البيان الأول، إن من جملة صفات المعاني الثابتة لله تعالى صفة الإرادة، وعندما درسنا صفة الإرادة درسناها بتعمق بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا يتجلى بأن إثبات صفة الإرادة لله تبارك وتعالى ينافي الجبر والإكراه على فعل ما لا يريد، لأن إرادة الله تعالى تامة لا يشوبها أي معنى من معاني الجبر والحمد على ما لا يريد، صح ولا لا؟ وبذلك تختلف إرادة الله عن إرادة الإنسان، إرادة الإنسان ليست تامة، صح ولا لا؟ قد يجبر على ما لا يريد، قد يظهر، قد يكون فعله قسريا، فهي في الإنسان ناقصة مشوبة بالقصر والجبر، ولكنها بالنسبة لله عز وجل تامة كاملة. طيب، لماذا هذا البيان؟ أولا، كي يتجلى لنا أن إرادة الله تبارك وتعالى مخالفة لإرادة الإنسان، مخالفته تعالى حول، والإنسان من حول، فقطعا ولزوما وبدهيا إرادة الإنسان مغايرة لإرادة الله تبارك وتعالى، أي حقيقة إرادة الله تبارك وتعالى مخالفة لحقيقة إرادة الإنسان. فلما تبين أن إرادة الإنسان مشوبة بالغرض والعلة الغائية كما بيناها سابقا، فإثباتها وإلحاقها في حق الله تبارك وتعالى ابتداء باطل. لماذا؟ لوجود الفعل. أي فعل؟ بين التامي والنقص، فلا يصح الحمد. فهل يمكن أن نقول بأن أفعال الله تعالى تقوم على علل غائية كشأن أفعالنا نحن؟ الجواب، لا يجوز ذلك، لأنه يتنافى مع ما ثبت من أن صفة الإرادة في ذاته سبحانه وتعالى صفة تامة كاملة، وأنه لا يشوبها أي جبر أو قدر. فلو قلت بأن الله تعالى أنزل المطر، أنزل الأمطار من أجل علة استهدفها، هدف إنزاله للأمطار له غرض في ذلك وله هدف أرادة، فلو قلنا بأن الله تبارك وتعالى أنزل الأمطار لأجل علة استهدفها وهو ظهور النبات، هدفه الإنبات، إنزاله للأمطار لتحقيق غاية وهي الإنبات. فمعنى وهو ظهور النبات على وجه الأرض، وأنها هي الحاملة له على إنزال المطر، يعني كما بينا في صورة الإنسان حامله على لبس نعمة الله شعوره بالبرد، واضح شعوره بالبرد، حامله على إنزال الأمطار إنبات النبات، هذا الذي حمله ودفعه على هذا الفعل، وأنها هي الحامدة له على إنزال المطر كما هو شأن العلة الغائية. فمعنى ذلك أنك تقول هذا القول قد يعتقده البعض ويعتقده أنها حكمة إنزاله للمطر بهذا التعليم، وهذا باطل. فمعنى ذلك انظر فساد هذا القول، فمعنى ذلك أنك تقول إن الضرورة هي التي حملتك مضطر إلى هذا الفعل بحاجة إلى النبات، كما حاجة الإنسان إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى التدفئة، إن الضرورة هي التي حملته على الإنقاذ، إذ كانت هي الواقفة التي لا بد منها للنبات، لا بد للنبات من واقفة، ضرورة وهي المطر تحتاج إلى المطر، واضح؟ فهو بحاجة إلى إنصار لتحقيق هدفه وغرضه وهو الإنبات. هذا المثال هدفه من إنزال المطر هو إلواء الخلق، هل يجوز هذا الكلام أم لا؟ في رأيك؟ يجوز. تنظر من بين أن هذا بحقيقة تعالى لا يجوز. أنت في بالك كان هذا المثال لا يجوز؟ نحن الآن ننفي وجود الغرض والعلة الغائية في حق فعله تبارك أيا كان، واضح؟ من كلام الأستاذ القاسم على كل مجلس العلم تتعلم مش حاجة نعم. يعني إذا قلنا في مثلا بهذا المثال الضرورة هي التي حملته على الإنقاذ للإلواء، فهدفه هو الإلواء، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف وهذا الغرض إلا بالإنصار في الواقع، فهو مضطر لذلك. هذا أول. وثانيا جهة إرادته ناقص، لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يوجد الإرواء إلى المرء، واضح؟ فنقول إن الضرورة هي التي حملته على الإنصار، إذ كانت هي الواقفة التي لا بد منها للنبات، فالإرادة الكاملة متجهة في ذاتها للإنبات، الإرادة الكاملة في الإنبات. أما إلى الإنصار فإنها محسوبة بقدر كبير من الضرورة التي تنافي الإرادة، فإرادته ليست تامة من جهة الإنصار، لأنه مدفوع دفعا إلى ذلك لتحقيق هدفه وهو الإنبات، لتحقيق هدفه وهو الإنبات، واضح؟ وكذلك القول بالنسبة لجميع المخلوقات التي هي أسباب غيرها، ومعلوم أن مثل هذا الاعتقاد أو القول في حق الباري جل جلاله كفر محض، محض، وأنه تناقض مع مقتضى الألوهية تناقضا بينا، كأنك نفيت الألوهية بحقها، كلام خطير جدا بينا، واعتقاده كفر محض، فأحنا محض لا تأويل فيه. هذا أولا. ثانيا من صفاته تعالى أين ظن القدرة التامة المطلقة، الآن بينا من جهة الإرادة، واضح؟ الآن من جهة القدرة، موصفاته تعالى أيضا القدرة التامة المطلقة، وهي تستلزم أن يكون جميع الموجودات في خلقه وتكوينه، وإن لما صدق صفة القدرة التامة المطلقة بالنسبة إليه جل جلاله، أي كل ما سوى الله تبارك وتعالى بإيجاده تبارك وتعالى، أي أبرزه من العدم إلى الوجود. واضح؟ نعم. طيب، هذا القول لا يصدق إلا بقولنا كالآتي، وإنما يصدق أن الله عز وجل قد خلق كل شيء إذا توجهت إليه قدرته ابتداء بدون اتخاذ أي واسطة أو سبب، وكان وجوده بسبب مباشر واحد هو قدرة الله وخلقه. إذا أردنا أن نقول أن الله قدرته تامة مطلقة، فيجب أن نقول ابتداء أن إيجاده للخلق بلا واسطة ولا سبب ابتداء، فأي موجود وأي كائن ابتداء بقدرته بلا واسطة. أما إذا قلنا بالواسطة فقد أثبتنا نقصان قدرته تبارك وتعالى، وأنها ليست تامة وأنها نسبية ليست مطلقة. واضح؟ وأما إن قدرنا العلة الغائية كما بينا الآن، مفهوم عندكم العلة الغائية هذا مطلق واضح. وأما إن قدرنا العلة الغائية في أفعاله وخلقه، فمعنى ذلك أن بين قدرة الله تبارك وتعالى وبين تلك العلة وسائل وأسباب، وسائل وأسبابا هي المؤثر المباشر، كما في مسألة المطر هي المؤثر في الإنبات، يعني بين قدرته وبين الإنبات سبب واسطة هي المؤثر في الإنبات. كان خطير إذا قلنا بالعلة الخطير، هي المؤثر المباشر في إيجاد الغاية. ما هي الغاية؟ الإنبات. ما هي الغاية؟ الإلواء. طيب، ما الذي يحقق لي هذا الغرض كما حقق لي المعطف وجود الدفئ؟ طيب، ما هي الغاية؟ أي ما هي الواسطة؟ ما هو الغرض؟ ما هو السبب؟ ما هي الوسيلة التي حققت لي هدفي من الإنبات والإلواء؟ المطر فهي الفاعل، فهي المؤثر. طيب، نحن قلنا أن قدرته تعالى تامة، بهذا القول لك التامة، والقول بعدم تمام قدرته تبارك وتعالى كفر محض. فلم يتعلق خلق الله بها إلا من طريق التوصف والتسبب إليه، يعني في الإنبات أو الإرواد تعلق قدرة الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بتعلق قدرته بتلك الواسطة، أما الإنبات فلا دخل له فيه، والإنذار وغيره. فلم يتعلق خلق الله بهذه يعني بالقدرة إلا من طريق التوصف والتسبب إليه. واضح؟ وهو مناسب للنصوص القرآنية التي تنطق في عبارة قاطعة بأن الله هو الخالق المباشر لكل شيء، كما أنه هناك من اتصاف الله تعالى بقدرة مطلقة، الله خالق كل شيء، والله خلقك وما تعمل كل، هل من خالق غير الله؟ نصوص قاطعة، نصوص قاطعة. ثالثا، هذا الاستدلال الثاني من جهة القدرة. الآن الاستدلال الثالث من جهة صفات الكلبية، حتى تعلم أن هذه الصفات هي القانون الكلي الذي هو الميزان المفاصل بين إثبات ما يجب له وما يليق في حقه تبارك وتعالى وما يستحيل في حقه تبارك وتعالى ويجب تنزيهه عنه تبارك وتعالى. من مجموع ما ذكرنا من الصفات السلبية، ما هي الصفات السلبية يا جريد؟ ما يأتي بس تدريب. بصراحة شعار في الكتاب ولا صراحة قصة العلة الغائية ومدارسة السلبية والله يحرم علي هنا ما يجبك في الصحة ما يأتي في السلبية عدم قدر كيف قلت يا ابن احنا ولكن بطلت ما شاء الله عندك قريب 41 42 درس فين فين بدخل عدم القدرة السلبية فيه هذا كيف في السلبية والوحدانية في المخالفة على الحواجز قديش هون؟ مش قلنا أن التركيز أن التركيز والتفكير كما أخذناها تركيز حكيم متناسق يحفظوه احفظوه كما هو القدم البقاء مخالفته تعالى للحوادث قيامه تعالى بنفسه او ما يسمى بالغنى المطلق ومخالفه الله والمظهر والوحدانيه ما معنى كلمه التدبير عن الله تحول مش فيك ها المجموع ما ذكرته من الصفات السلبية وصفات المعاني والمعنوية نعلم أن الله تبارك وتعالى متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص فلو قلنا مع ذلك بأن أفعال الله تعالى تنطوي على العلة الغائية كما هو الشأن بالنسبة لنا لاستلزم ذلك القول بأن الله عز وجل متصف ببعض النقص ونحن ابتداء أثبتنا أن الله متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص لما أخذنا في الصفات السلبية والصفات المعاني والصفات المعنوية أثبتنا ذلك واعتقدناه جزما وقطعا فلو قلنا بالعلة الغائية في أفعاله تبارك وتعالى لانتقض علينا ما أثبتناه لأن العلة الغائية تستلزم النقص وعدم التمام في صفات الكمال ونحن قلنا أن صفات أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال. طيب نستلزم ذلك القول بأن الله عز وجل متصف ببعض النقائص وأنه يتكل هذه النقائص لغيره تعالى. هو متصف بالنقص ببعض النقائص لكن ذلك النقص يجبره بغيره تلك الواسطة لعل الغائب. هو يريد الإنبات لكن لا يتحقق له الإنبات إلا بالإنطاق فذلك فصار به نقص وهو عدم القدرة على الإنبات إلا بالإنطاق فالإنطار يجبر كسرة كسرة نقصه وأنه يستكمل هذه النقائص بغيره تعالى عن ذلك علوا طبيعي حشاه جل وعلا لأن من يحتاج من أمر ثم لا يستطيع بلوغ هذا الأمر إلا بواسطة معينة يستعملها فإنما هو ناقص من جهتين من يحتاج إلى أمر ثم لا يستطيع بلوغ هذا الأمر إلا بواسطة معينة يستعملها فإنما هو ناقص من جهتين صح ولا الأولى من حيث إنه يحتاج إلى ذلك الأمر والحاجة فرع النقص مثلا محمد بن فارس بحاجة إلى عرض الواحد لبيع سيارته، فتلك الحاجة هي فرع نقصه، دليل على نقص واحد. ثالث، من حيث انه لم يحضر ان يصل اليه الا مستعينا بغيره، محمد بن فارس لا يستطيع ان يبيع سيارته الا مستعينا بعبد الله، لا يستطيع الا بهذه الطريقه. من حيث انه لم يقدر ان يصل اليه الا مستعينا بغيره، فهذا شان كل من تقوم اعماله على اساس العله الغائبه. اغراض الهدف، لان محمد بن فارس يرمي الى هدف من اجل بيع سيارته، الى هدف معين وهو تحقيق مبالغ الربح. فالذي يكون كذلك هو الموصوف بان افعاله جميعا موصوفه بالعله الغائبه دون استثناء، اغراض وبالتالي اهداف منافع وصائل اسباب وسائل. من حيث انه لم يقدر ان يصل اليه الا مستعينا بغيره، فهذا شان كل من تقوم اعماله على اساس العله الغائيه، فكيف يصح ان تستند هذه العله الى شيء من افعال الخالق جل جلاله؟ اذا قلنا ان المحتاج الى العله الغائيه لا يمكن ان يخرج عن هاتين الجهتين، فكيف يثبت عن حق الله تبارك وتعالى؟ فيجب نفيها نفيا قاطعا، يجب نفيها نفيا قاطعا. واضح؟ نعم. رابعا، الحجه الرابعه، ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم في بيان المشرك المعجز أنه سبحانه وتعالى خلق كل شيء مما تراه موجودا، وبث فيه عمله الذي أراده له، أي خلق الذات وأعطاها السببية. ربنا تبارك وتعالى خلق الذات وأعطاها السببية كلاهما، فهو خالق الذات وخالق السبب. أيضا أي خلق تبارك وتعالى الذات وأعطاها السببية أيضا لما شاء من المسببات، أعطى السببية لمن شاء من المسببات، فقال تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبب المسبب. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم، وهذا نص صريح قاطع بأن لا سبب في الكون إلا بخلقه، لا سبب في الكون إلا بخلقه وجعله تبارك وتعالى. فكيف يتصور مع ذلك أن يجعل واسطة بينه وبين خلقه؟ فكيف يجعل الله تبارك وتعالى هذا الخالق العظيم واسطة بينه وبين مخلوقاته؟ وهو القائل: قال ربنا الذي أعطى كل شيء ثم هدى. فهو خالق الأسباب ومسبباتها، يخلق الذات ويعطيها كذلك السببيات. نعم، فهذه أربع براهين تثبت استحالة الغرض والعلة الغائية في حق ذاته تبارك وتعالى. هناك نصوص مهمة لثبوت العلة والأغراض، هناك نصوص قد يتوهم البعض أنها تثبت ما يستحيلها الغرض والعلة، منها قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الشبهة حصلت بسبب ماذا؟ بسبب اللام ليعبدون، أنها لام التعليل، أنها لام التعليل. فربنا تبارك وتعالى أراد العباد، فلا يمكن أن تتحقق أنه العبادة إلا بواسطة الجن والإنس الخلق. فمثني فكان الخلق هو الواسطة لتحقيق غرضه وهدفه، هذا باطل تنبلي. وقوله تعالى وأنزل من السماء ماء طهورا لنحيي به البلدة الميتة ونحييه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. كذلك فليست على ظاهرها هذه الآيات الذين تصوروه من التعليل الحقيقي، لأنه هناك تعليل حقيقي وتعليل مجازي. عندما نثبت ما يجب الله وما نثبت ما يستحيل الله تبارك وتعالى، حتى الحروف تؤول على العرش السوى العلو المكاني منزم عنه تبارك وتعالى، في السماء الضربية الحقيقية منزم عنها تبارك وتعالى، ليعبدون التعليمية الحقيقية منزم عنها تبارك وتعالى، لكذا وكذا لكذا وكذا. يعني كمن يقول هنا على حقيقتها، كمن يقول هنا كلام التعليمك على حقيقتها، نفس الشيء، لأنه هذه تؤول بالقواطع. عندما قال الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، مباشرة بديهيا خرجت ذاته وصفاته ليست مخلوقة، كل شيء. هنا التخصيص بالعقل لم يحتج إلى نص إلا ذاته وصفاته. ونحن عام هذا في أصول الفقه يسمى عام مخصوص ابتداء، عام مخصوص يعني هو في صورته عام هو خاص، خرجت ذاته وصفاته وحقه ليس مخلوق. الله خالق كل شيء، فليست على ظاهرها هذه الآيات الذي نتصوره من التعليم الحقيقي، إذ لو كانت كذلك لاقتضى الأمر أن يكون الله جل جلاله مستكملا ألوهيته بعبادة المثلة كما بينت، يستكمل نقصه بتلك الوصائف. من هي الألوهية؟ لا يمكن أن يكون إلها كاملا إلا بتلك الواقع. لقد الأمر أن يكون الله جل جلاله مستكملا ألوهيته لعبادة الناس له، ولذلك احتاج إليه فخلق الناس من أجلها. ولقد الأمر أنه احتاج إلى إحياء البلاد بالنبات وسقي الناس، فلم يكن فضل لتحقيق ذلك من إنزال المطر. وأنت تعلم بالبداية أن هذا التصور محال على الله، فالله غير محتاج إلى شيء. ثم هو الخالق للعلة والمعلول ورابطة ما بينهما من العلية والسببية أيضا، يعني هو خالق السبب والمسبب والعلة والمعلول وما بينهما وما بينهما. فاللام في مثل هذه الآيات إنما هي تعبير عن العلة الجعلية للعلة العقلية اللازمة، يعني المقصود بالجعلية يعني أن الله جعل الأمور هكذا كالأسباب والشروط والموالع، يعني الله سبحانه وتعالى جعل زوال الشمس سببا لدخول الصلاة، جعل الحيض مانعا من الصلاة، جعلها علامات ودلالات الله بجعله تبارك وتعالى. والمقصود بالوضع والجعل هنا ليس على ظاهره، وإنما هو مصطلح فقط. لماذا؟ لنخرج العقلية والشرعية فقط، لنخرج العقلية والعرفية، فقلنا بالجعل ليس عقليا ولا عرفيا، وإنما جعله الله تبارك وتعالى هكذا، ربط بين ذنوب الشمس ووجوب صلاة الظهر. واضح؟ فاللام في مثل هذه الآيات إنما هي تعبير عن العلة الجعلية لا عن العلة الحقيقية، أي تعلقت إرادة الله بإيجاد الإنسان وبتكليفه بمستلزمات العبودية لله، كما تعلقت إرادته بإنزال المطر وبإنبات الأرض وبأن يكون الأول علة الإنسان برابط لمحض مشيئته وقدرته. يعني المرض المطر علة للإنبات، والماء علة للإرواح، هذا هو الربط الذي أراده الله تبارك وتعالى وشاءه ربطا عاديا. فهذا المعنى عندما يعبر عنه لنا نحن البشر الذي اعتدنا أو البشر حسنا على الاختصار أخص البشر لنا نحن البشر الذين اعتدنا على أن نتطور ارتباط الأشياء ببعضها في حقنا برابطة التعليل والسببية بلا التعليل ونحوها. أكلت لأشبع، شربت لأسوي، درست لأنجح، تزوجت لأحقق الاستقرار أو لأسد حاجة رب، فلا يمكن أن تتحقق ذلك إلا بتلك الوصف، فأنا محتاج إليه. والاحتياج فرع النقص، وهذا ليس فيه طريق الربط الذي يقوم بنا كما بيناه، ولا في أن تستجأننا في حقيقتنا محتاجون. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يزدكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. نعم. وفي كلامك عن خلق الله وتبديله الأشياء على بعضها بلام التعليم، ولكن المحظور أن تفهم من لام التعليم الدلالة على قبول ثبوت العلة الزائفة أو الغائية في حقه عز وجل. يعني يصح أن أجعل في بدء أشياء لله تبارك وتعالى بربطها بالله، مثلا خلق الله تبارك، أقول مثلا خلق الله الخلق لإقامة العدل في الدنيا ولعبادته وأن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتحقيق مصالح ودفع مفاسد هذه الله لم التعليم الجعل الله الحقيقي يصح، لكن مع نفي عدة الغاطين واضح إن شاء الله تعالى. نعم فتح الله عليه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.